Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، نكمل بعون الله عز وجل ما توقفنا عنده. وأظن أننا ما بدأنا بالفقرة الثالثة، ليس كذلك؟ أين توقفنا؟ نسيتم؟ ها؟ ثالثا. قال الكاتب وفقه الله: لا يخفي الأشاعرة اعتقادهم بأن السمع والبصر من صفات الأجسام، وعلى قاعدتهم فهما موهمتان للتشبيه. وتفريعا على هذا الذي اختلج في نفوسهم، فإنهم يسارعون إلى نفي أن يكون اتصاف الله بهما بجارحة أو اتصال، أو أن يكون سمعه بصماخ أو بصره بحدقة إلى آخر ما يذكرون، وقد تقدم التفصيل في ذلك. وهذا ما اعترف به الرازي حيث قال في معرض مناقشة دليل الكمال: لأن لقائل أن يقول الماشي أكمل ممن لا يمشي، والحسن الوجه أكمل من القبيح، والواحد منا موصوف به، فلو لم يكن الله تعالى موصوفا به لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى. فإن قلت هذا صفة كمال في الأجسام، والله تعالى ليس بجسم فلا يتصور ثبوته في حقه، قلت: فلما قلت بأن السمع والبصر ليس من صفات الأجسام؟ هذا إيراد أورده الرازي على مذهبه وما أجاب عنه. والرازي يورد إشكالات كثيرة ولكنه لا يجيب عنها، وشأنه في ذلك شأن الآمدي أيضا. فأقر الرازي بأن السمع والبصر كالمشي والوجه، فالجميع في زعمه من صفات الأجسام، بل كاد في كتابه المطالب العالية أن لا يثبت السمع والبصر نظرا لارتباط الصفتين بما أسماه الآلات وسلامتها وتأثيرها، ثم بنى على هذا التوقف في إثباتهما قال: أتوقف في إثباتهما. ثم رجع وقال: ولكن الأولى والأخلق هو أن نثبتهما. فالمسألة عندهم مسألة هوى، تارة يثبت تارة يتوقف تارة يميل. وهذا مثال لمدى الارتباك الذي بدا عليه الأشاعرة في موقفهم من هاتين الصفتين الجليلتين. وعودا على بدء، أقول إنه يلزم مؤولة الأشاعرة أن يصرحوا بتأويل صفتي السمع والبصر طردا لقاعدتهم، فإنهم إذا أولوا العين والوجه واليد مثلا بحجة إيهامها التشبيه، وفي الحاشية: تعالى الله أن يكون قد أثبت لنفسه صفات مهمة للتشبيه، إنما توهم التشبيه ثمرة لمرض يعرض للقلوب التي لم تعظم الله حق تعظيمه ولم تسلم لوحيه. أقول بحجة إيهامها التشبيه وأثبتوا السمع والبصر كانوا متناقضين، فالسمع والبصر طردا لقولهم موهمان للتشبيه أيضا، إذ لا يعقلان إلا في الأجسام، بل لعلهما من أشد الصفات إيهاما للتشبيه، إذ لا يكاد أن يخلو منهما مخلوق حي. أما مفوضتهم فهم ملزمون بمحو كل تعريف للسمع والبصر من كتبهم، فهي طافحة بأنهما صفتان يدرك بهما المسموع والمبصر، وتفويض المعنى إلى الله تعالى طردا لقاعدتهم بتفويض معنى الصفات المهمة للتشبيه. الذي أريد أن أصل إليه من هذا الكلام يا إخوة أن القوم متناقضون، يثبتون الشيء وينفون نظيره، يفرقون بين المتماثلات، يؤولون العين ويثبتون البصر، أو يثبت بعضهم البصر. طيب ما الفرق؟ يقول لك العين موهمة لإيش؟ للتشبيه. طيب والبصر؟ إن كانت العين مهمة للتشبيه فينبغي أن يكون البصر كذلك، وإن كان البصر ليس موهما للتشبيه فالعين ليست موهما للتشبيه، فإما إثباتهما وإما نفيهما. أما هذا التناقض فشيء يربأ العاقل نفسه عنه، يربأ بنفسه عنه. وهذه الحجة القوية سيف مسلط على رقاب كل المتكلمين، وهي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مهما قالوا في صفة فإنهم ملزمون في الحكم على نظيرها بمثل ما حكموا بتلك. فالباب باب واحد، الباب باب واحد. وهاتان القاعدتان من أهم قواعد التقرير والمحاججة، قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. هاتان قاعدتان في غاية الأهمية في تقرير معتقد أهل السنة، وأيضا في الرد والمحاججة للمخالفين. فعناية طالب العلم بهما لا شك أنها ستكسبه مكنة و دربة ودراية في هذا الباب. ومن أحسن من بسط الكلام عن هاتين القاعدتين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمورية، أتى في ذلك بما لا مزيد عليه. وفي الجملة يا إخوة، إن كنت تريد كتابا وجيزا يحوي لك اللب والخلاصة من القواعد والضوابط المتعلقة بهذا الباب، فلا تعدو كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا الكتاب من أحسن الكتب الموجزة التي حوت بين دفتيها جملة نافعة من القواعد والضوابط المتعلقة بباب الأسماء والصفات. وهذا الكتاب حرره الشيخ وأتقن كتابته وأحسن في كتابته، ما شاء الله أن يحسن. فأوصيك بالعناية بهذا الكتاب، وحاول أن تقرأه أكثر من مرة حتى تتمكن فيه، فستجد فائدة كبيرة إن شاء الله. والشيخ التقط هذه القواعد والفوائد من كتب الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فكان كتابه محررا نافعا جدا، فأوصيك بالعناية به. أقول: فإن قالوا نحن نثبتهما مع تنزيههما عن سمات الحدوث، يعني السمع والبصر، نثبتهما مع تنزيههما عن سمات الحدوث، فيقال مع غض النظر عما أدخلوه تحت مسمى سمات الحدوث، لما لا تقولون هذا في كل صفة أولتموها؟ فالعين ثابتة لله مع تنزيهها عن سمات الحدوث، وكذا الوجه واليد والساق. طبعا كلمة الحدوث في هذا السياق نريد بها الوجود بعد العدم، نريد بها الوجود بعد العدم وليس مطلق التجدد، وإلا فكلمة الحدوث جاءت حتى في الصفات. قال الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالمقصود بكونه محدثا يعني متجددا. فتكلم الله عز وجل بهذا الكلام المعين بعد أن لم يكن متكلما به، فهذا كونه ذكرا محدثا، وهذا لا غضاضة في إثباته في الصفات. إنما كلامنا هنا عن سمات الحدوث، يعني سمات الخلق، كون هذه السمات متعلقة بالمخلوقين المحدثين الذين وجدوا بعد عدم، لأنهم مخلوقون مربوبون. قال حمك الله: وكذا الوجه واليد والساق وهلم جرا ومن ثم يزول مذهب التأويل بالكلية ويحفظ للنصوص حرمته ثم يقال أيضا إذا كان الأشاعرة يلمزون أهل السنة أتباع السلف بالتشبيه لإثباتهم صفتي النزول والقدم مثلا، فلأهل السنة أن يصفوهم بالوصف نفسه لإثباتهم السمع والبصر. فإن قالوا النزول والقدم من صفات الأجسام إذ لا يعقلان إلا فيها، قيل والسمع والبصر إذن من صفات الأجسام إذ لا يعقلان إلا فيها، بل لعلهما بالأجسام ألصق من النزول والقدم. فإن قالوا نحن ننزه السمع والبصر عن سمات الحدوث، قيل وأهل السنة أشد منكم حرصا على تنزيه النزول والقدم وجميع صفاته سبحانه عن مماثلة المخلوقين. وعلى كل حال، فلو أنصفوا لأذعنوا بأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فهذه حجة لا حيلة لهم معها، كفيلة بنقض مذهب التأويل من القواعد. والخلاصة أن الأشاعرة بين أمرين: إما التخلي عن إثبات هاتين الصفتين طردا للحجة الداحضة التي أول ما أول من الصفات لأجلها، فيكشف الستر عن مخالفتهم المسلمين بل الرسل وأتباعهم أجمعين، أو أن يتخلوا عن منهجهم المؤسس على تأويل الصفات المهمة للتشبيه في زعمهم، ويقروا بأن ثبوت القدر المشترك في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق لا محذور فيه، لأن القدر المميز الفارق بينهما حاصل، أو فليشهدوا على أنفسهم تارة أخرى بالتناقض والاضطراب، والله المستعان. الأمر الرابع والأخير في هذا الباب: تقدم في المسألة الثالثة من المطلب الأول بسط الحديث عن جعل الأشاعرة صفتي السمع والبصر صفتين ذاتيتين ومناقشته، وتأسيسا على ما سبق فإنه يقال إن الأشاعرة يلزمهم أحد أمرين: إما التصريح دون مواربة بأن صفتي السمع والبصر بمعنى العلم، وعليه فيسلم لهم دليل حلول الحوادث، لكنهم بهذا يخرجون عن السمع والعقل واللغة والعرف، ويتضح اتباعهم غير سبيل المؤمنين، أو الاعتراف بأنهما صفتان فعليتان تختلفان عن العلم القديم. ومسألة العلم أشرت في الهامش إلى أن علمه تعالى على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده وهو المقصود بالذكر هاهنا، وعلم به بعد وجوده، انظر توضيح ذلك في الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية، فله موضع حسن أحلتك إليه في بيان الفرق بين هاتين المنزلتين، حيث يسمع سبحانه حين يكون الصوت ويبصر حين يكون المبصر، وهذا هو المسلك الصحيح الموافق للعقل والنقل ولنهج السلف الصالح. وبالتالي فيلزمهم التخلي عن شبهة حلول الحوادث كما اعترف الرازي بهذا في الهامش، حيث قال في كتابه الأربعين: ولقائل أن يقول أليس أن كون السمع والبصر مدركين للمسموع والمبصر موقوف على حضور المبصر والمسموع، وهذا الإدراك الذي هو موقوف على حضور المسموع مواير لتلك الصفة التي هي غير موقوفة على حضور المسموع والمبصر، فيلزمكم أن يكون كون الله تعالى مدركا للمسموعات والمبصرات صفة إيش؟ متجددة، وبهذا يسقط ما أسسوه من قاعدة حلول الأعراض والحوادث، يسقط. فإن حلول الحوادث أو التجدد الذي فروا منه إن أثبتوا الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء يلزمهم مثله في إثبات السمع والبصر سواء بسواء. الأمر الخامس والأخير: ذكر سابقا أن من أئمة الأشاعرة من أثبت صفتي السمع والبصر بدليل الكمال، وهؤلاء يلزمهم أن يثبتوا الصفات التي عطلوها عن الله تعالى بالدليل نفسه، فالمحبة صفة كمال، ومن يحب أكمل ممن لا يحب، والأشاعرة بطبيعة الحال يفرون أشد النفور من إثبات صفة المحبة لله عز وجل، والرحمة صفة كمال، ومن يرحم أكمل ممن لا يرحم، والأشاعرة يقولون إن الله لا يرحم، إنما الرحمة إرادة الإنعام، والحكمة صفة كمال، وذو الحكمة أكمل ممن هو فاقد لها، والقوم ينفون عن الله عز وجل صفة الحكمة. سبحان الله العظيم، وهذا من أعجب الأشياء. الأدلة على ثبوت الحكمة نحو من 10,000 دليل تدل على ثبوت أن الله عز وجل يشرع لحكمة ويخلق لحكمة ويقدر لحكمة ويفعل لحكمة. وهؤلاء يقولون إن الله إيش؟ لا يتصف بالحكمة. طيب، ماذا عن الإتقان والإبداع وحسن هذا الكون وحسن هذه الشريعة وحسن مخلوقات الله عز وجل؟ يقولون هذا حصل اتفاقا، هذا حصل إيش؟ هكذا اتفاقا كانت المقدرات والمخلوقات موافقة للحكمة. أما أن يكون الله عز وجل فعل لأجل حكمة يحبها ووجودها أحب إليه من عدمها، يقولون لا، إنما هذا أمر إيش؟ حصل اتفاقا. يعني كمثل شخص غرس شجرة عند بيته يريد ثمرتها، فحصل تلقائيا وبدون قصد أن أصبح لها ظل، فالناس استفادت من إيش؟ من الظل. فالظل حصل اتفاقا بدون قصد، واضح، ولم يكن مقصودا لغارس الشجرة. كذلك يقولون في هذا الكون وما فيه من الإتقان والإبداع وحسن صنع الله عز وجل حصل إيش؟ حصل اتفاقا دون قصد. سبحان الله العظيم. طيب، في مثال الشجرة، أيهما أكمل، الذي قصد الثمرة فقط أو الذي قصد الثمرة والظل؟ الثاني. إذن ما المشكلة أن يفعل الله عز وجل لحكمة يحبها؟ وماذا نصنع بالتعليل في كثير من آيات القرآن؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك، وأمثال هذا كثير جدا. والأدلة على ثبوت الحكمة بالمجموعات وليس بالأفراد. والعجيب أنهم لما وصلوا إلى باب القياس أثبتوا العلة، وأن هناك علة ووصف جامع يقاس به بين الفرع والأصل، أليس كذلك؟ كل من نفى الحكمة وأثبت القياس فإنه متناقض. كل من أثبت القياس، قياس العلة، ونفى الحكمة فإنه متناقض، ولا بد، لا يمكن أن يؤسس القياس إلا على قاعدة ثبوت الحكمة في شرع الله عز وجل، شاءوا أم أبوا. لكن القوم ماذا؟ متناقضون، والتناقض سمة بارزة في هذا المذهب. قال وفقه الله: والعلو صفة كمال، والعامي والعالي أكمل من السافل وهلم جرة. فهذا كله مما أرشد إليه العقل الصريح، كما أرشد في السمع والبصر سواء بسواء. فإن التزموا هذا اللازم ورجعوا إلى الحق انتقض شطر كبير من أقوالهم المخالفة لمنهج السلف، وإلا يفعلوا فقد ثبت عيانا تناقضهم واضطرابهم، والله تعالى أعلم. أخيرا، ذكرت بعض النتائج في هذه الخاتمة. أولا، اتضح أن البحث في منهج الأشاعرة في هاتين الصفتين على وجه الخصوص كاف في نقض كثير من أصولهم وإيضاح بعدهم عن منهج الحق في باب الصفات. وأنا أقول إذا أردت أن تناقش أشعريا قف معه فقط في صفتي السمع والبصر، فإنه لا يمكن أن يجاري في هذه المناظرة إن ابتليت وإن وجدت مصلحة في ذلك. ثانيا، أبرزت صفحات البحث أن الأشاعرة قد أصابهم داء الفرق من قبلهم ومن بعدهم، ألا وهو الاضطراب والتناقض، فيثبتون الشيء ويردون نظيره دون حجة معتبرة، وأن لمن كان من أهل السنة صدقا أن يكون كذلك. الأمر الثالث، ظهر من خلال عرض أقوالهم أنه ليس لهم في هذا الباب مذهب بل مذاهب، بل وحجم الخلاف بينها كبير، وفي هذا ما يجلي للمنصف الفرق بين المذهب الحق والمذهب الباطل، إذ لما اجتمع أهل السنة والجماعة على الإذعان لأدلة الكتاب والسنة واطراح كل رأي أو هوى دونها أضحى قولهم في الاعتقاد واحدا ومذهبهم متفقا، وأما من سواهم فالاختلاف بينهم كثير. لذلك من أعظم البراهين والأدلة على أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق دون من يدعيه بغير وجه حق الاتفاق الحاصل بين أهل السنة في تقرير مذهب الاعتقاد. ولذا خذ كتابا ألف في العقيدة في القرن الرابع الهجري أو القرن الخامس الهجري، وخذ كتابا في العقيدة ألف في هذا العصر، يعني خذ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني مثلا، وخذ عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، ضع الكتابين أمامك وقارن بينهما، ماذا تجد؟ إن شئت أن تقرأ من هذا تستطيع أن تكمل من هذا. الكتابان كأن مؤلفهما واحد، ربما الاختلاف في الأسلوب والصياغة باعتبار اختلاف الزمان وتطاول المدد في التعبير، لكن أنا أتكلم عن المعاني، عن المادة العلمية الموجودة، ماذا تجد؟ سواء. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ بخلاف ما عليه كل فرق الابتداع. المعتزلة مثلا، هل تظن أنهم مذهب واحد؟ الأمر ليس كذلك. لو تتبعت في كتبهم لوجدت أن هذا المذهب مذاهب كثيرة والخلاف شديد بينهم. هل تعلم أن أبا علي الجبائي رأس من رؤوس المعتزلة أتباعه يكفرون ابنه أبو هاشم الجبائي وتلاميذه، وأتباع أبي هاشم الابن يكفرون أبا علي الأب وتلاميذه؟ إذا كان هذا في شخصين متقاربين هذا التقارب فكيف بغيرهما؟ لو درست مذهب البصريين من المعتزلة لوجدته مختلفا كثيرا عن مذهب البغداديين منهم، بل لو درست مذهب الشخص الواحد لوجدت التناقض والاختلاف الكثير. اقرأ في كتب الآمدي، اقرأ في كتب الغزالي، اقرأ في التناقض الذي وقع فيه إمام الحرمين الجويني، اقرأ في كتب الغزالي الذي هو في كل مرحلة من مراحل حياته في مذهب، تارة ينصر الفلاسفة، تارة يرجع أشعريا، تارة يصير مؤولا وأخرى يصبح مفوضا، ومرة يصير صوفيا، وهكذا يتقلب بين المذاهب. وإن كنا نرجو أن يكون قد ختم له في آخر أمره بالرجوع إلى السنة، فإن شيخ الإسلام قد ذكر أنه قد قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره، نرجو أن يكون قد ترك كل ذلك. لكن المقصود أن القوم متناقضون، لا تجد هذا عند أئمة السنة، أئمة السنة لا تجدهم على هذا، ما تجد هذا التناقض أبدا عند الشافعي مثلا، أو عند أحمد، أو عند سفيان الثوري، أو عند ابن عيينة، أو عند ابن باز، أو ابن عثيمين، أو الألباني، ما تجدهم، صح ولا لا؟ هل تجدهم كل يوم على مذهب في العقيدة؟ يوم مؤول ويوم مفوض ويوم مثبت ويوم يميل إلى مذهب الصوفية ويوم يميل إلى مذهب الفلاح، هل تجد ابن باز ولا ابن عثيمين ولا مشايخنا على هذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله. هذا الثبات إنما استفيد من الأساس الذي بنوا عليه هذا المذهب، الحق واحد لا يتعدد، وهذا هو الوحي، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. فأهل السنة عندهم منهج واضح، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، انتهت القضية. لا التفات إلى هذه الأهواء، التجرد في طلب الحق. ولذلك هم أهل ثبات، أهل طمأنينة بمذهبهم، ما عندهم حيرة ولا عندهم اضطراب، بخلاف أولئك. أحدهم يقول: إنني أستلقي على فراشي وأضع لحافي على نصف وجهي، ثم أبدأ بمقارنة حجج القوم، فينشق الصبح وأنا لم أصل إلى شيء. قال: وقيل ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا ما وصل إليه الرازي في كتابه أقسام اللذات، الذي قيل إنه من أواخر كتبه. ما استفاد من بحثه ومن على نهجه ومنواله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فالحمد لله الذي هدانا لمذهب أهل السنة، ونسأله الثبات على ذلك. الأمر الرابع لعله قد تبين مما سبق أن نسبة الأشاعرة إلى إثبات هاتين الصفتين هكذا بإطلاق فيه نظر كبير، وأن دعوى موافقتهم لمنهج أهل السنة وطريقة السلف الصالح في إثباتهما تأباها الحقائق. خامسا، إذا كان الأشاعرة مخالفين للحق في جوانب كثيرة مما يدعى فيه موافقتهم لأهل السنة، فكيف بما عداه؟ هذا كله في السمع والبصر، اللتين في الجملة يثبتونهما. طيب كيف لو بحثنا معهما في العلو ولا النزول؟ كيف سيكون الأمر؟ فهل سيقال بعد هذا إنهم من أهل السنة؟ وأخيرا، فإني أدعو الباحثين إلى وضع مذهبهم في بقية صفات المعاني تحت مجهر التحقيق والتدقيق لبيان حقيقة دعوة موافقة أهل السنة فيها. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صلى الله على سيد ولدي آدم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بقي ما طلب أحد الإخوة في اللقاء الماضي حول دعواهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد عمل واعتمد دليل حلول الأعراض، واستدلالهم هذا ذكره الرازي في تفسيره، وذكره أبو الحسن رحمه الله في كتابه اللمع، وذكره الماتوريدي أيضا في كتاب التوحيد وغير هؤلاء. هذا استدلال مشهور عندهم. وجه هذا الاستدلال أنهم قالوا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بين الله عز وجل عنه في قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قالوا: فاستدل على أن الكوكب ليس ربا بكونه متحركا، فالحركة سمة الحدوث، والرب لا يكون متحركا، يعني لا تحله الحوادث والأعراض. إذن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث والأعراض، وأن هذا من سمات الأجسام المخلوقة. والحق يا إخوتاه أن هذا الاستدلال ضرب من الفجور في الخصومة، والله إنه لضرب من الفجور في الخصومة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول بما تقولون به يا معشر أتباع الفلاسفة، سبحان الله العظيم. أما الرد على هذا الاستدلال الساقط فيكفي فيه ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فأن يقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن في هذا الكلام مريدا لإثبات ربوبية الله أصلا، إنما كان يريد إثبات ألوهية الله تبارك وتعالى، فهذا هو موضع النزاع بينه وبين أبيه وقومه. ولذلك قال إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني. فالخلاف بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه كان في ماذا؟ كان في الألوهية ولم يكن في الربوبية، كانوا يثبتون وجود الله عز وجل، فلم يحتج أصلا إلى أن يثبت لهم وجود الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الاستثناء هنا يدل على أنهم كانوا إيش؟ يعبدون الله، إذن يعرفونه، لكن أين الإشكال؟ أنهم أيضا يعبدون غيره معه، إذن كانوا يثبتون وجود الله، ما عندهم مشكلة في هذا. وبالتالي فما كان مستدلا عليهم في مسألة الربوبية أصلا، إنما كان الحجة منه عليهم في باب الألوهية. فما يتكلمون فيه في شق، وهذه الآية في شق آخر ليس لها أي علاقة بهذا. الوجه الثاني أن يقال إن أهل اللغة متفقون على أن الأفول ليس هو الحركة، إنما الأفول هو المغيب والاحتجاب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب واحتجب، قال لا أحب الآفلين، قال لا أحب الغائبين. إذن الأفول ليس الحركة، حتى يقال إنه استدل بالحركة على انتفاء ربوبية الكوكب، وبالتالي هذا دليل على نفي حلول الأعراض والحوادث. ليس الأمر كذلك. الوجه الثالث أن يقال سلمنا جدلا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يريد إقامة الحجة في شأن الربوبية ووجود الله عز وجل، فإن أبوا إلا هذا فالدليل سينقلب عليهم، سيصبح الدليل حجة عليهم وليس لهم. لماذا؟ لأنه بناء وتأسيسا على هذا، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ربي لما تحركت هذه الكواكب، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. متى قال هذا ربي؟ لما بزغت، تحركت حتى بزغت وظهرت. إذن صار الدليل في الحقيقة ماذا؟ حجة عليه، وأن الرب هو الذي يكون منه الفعل، الرب هو الذي يكون منه الفعل، وأما الذي لا فعل فإنه لا يكون ربا أبدا. فدل بهذا، دل هذا على أن دليلهم حجة عليهم وليس حجة لهم. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب حادي الأرواح لابن القيم، وشيخ الإسلام نص على هذا في عدد من كتبه أيضا، أنه لا يأتي مبطل بدليل نقلي يزعم أنه دليل على مذهبه إلا وهو يلتزم أن يجعله حجة عليه. بل إنه ذكر مرة أن أي دليل ولو كان عقليا، يعني لا نقلي ولا عقلي، كلها يستدل به المبطل فإنه سيقلب هذا الدليل عليه. وهذا مسلك حسن يسلكه أهل السنة، وهو دليل على قوة مذهب أهل السنة، وهو مسلك قلب الأدلة على المخالفين للحق، يصبح الدليل نفسه الذي يستدلون به دليلا عليهم وحجة عليهم. أيضا أهل البدع زعموا أن هذه القصة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع من القرآن، دليل على أساس النظر، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينظر لأجل إثبات الإيمان، لكي يثبت إيمانه، ينظر في الربوبية ليثبت إيمانه. فهذا دليل على أن أول واجب على المكلف إيش؟ النظر. هكذا زعموا. والرد على هذا من وجهين. الأول أن أساطين المتكلمين إنما خصوا النظر بالأدلة العقلية وليس الأدلة الكونية، فلو سلمنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ناظرا فإنه كان ناظرا في ماذا؟ في آيات كونية، وهم لا يريدون هذا، هم يريدون النظر العقلي، وإن شئنا التدقيق هم أرادوا النظر في دليل حدوث الأجسام الذي تكلمنا عنه. هذا هو الأساس الوحيد لإثبات الإيمان، ولا يعول في وجود الله إلا عليه، كما نصوا على هذا كثيرا. والأمر الثاني أن الصحيح الذي لا شك فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لا ناظرا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كان مناظرا وليس ناظرا. سبحان الله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف ربه، فيحتاج أن ينظر هذا ربي ويعتقد فعلا هذا الأمر، وليس أن هذا في مقام المناظرة مع هؤلاء. كيف يجرؤ إنسان على أن يقول هذا؟ المقصود أن الحق الذي لا شك فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لا ناظرا، والدليل على ذلك ما جاء في ختم السياق: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ووجه الاستدلال من جهتين: أولا في قوله تعالى وتلك حجتنا، إذن المقام مقام محاججة، المقام مقام محاججة، فهو إذن كان مناظرا ولم يكن ناظرا، وهذه الحجة أوحاها الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الأمر الثاني، هل قال على نفسه تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على نفسه، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم عليه، ولا قال على قومه؟ لو كان المقام مقام نظر لعادت الحجة على النفس، صح ولا لا؟ لكنه قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فالمقام مقام مناظرة ولم يكن مقام نظر، والعلم عند الله عز وجل. المسألة التي جرى عليها السؤال أيضا أن أحد الإخوة دع طلبها مزيد كلام عن مسألة حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى، وتلك هي القضية المهمة جدا عندهم التي قادتهم إلى التعطيل، فما يرجع للصفات الاختيارية عندهم ينفرون من إثباته نفورا عظيما، لأنه يقتضي حلول الحوادث، وهذا شرحناه في ما مضى في دليل حدوث الأجسام. هم يقولون نحن استدللنا على ثبوت حدوث الأجسام بحلول الحوادث والأعراض فيها، واضح؟ لأنها تبدأ وتنشأ، وما كان قديما فإنه يستحيل عدمه، لا بد أن يكون ثابتا باستمرار. المتحرك القديم لا بد أن يكون ماذا؟ متحركا باستمرار، ولو كان ساكنا فيجب أن يسكن باستمرار، وهكذا. أما أن يبتدئ فعل ويتجدد فعل، هذا دليل على الحدوث، هذا دليل على الحدوث. إذن لو كان الله عز وجل ينزل إذا شاء ويأتي إذا شاء ويستوي إذا شاء ويضحك إذا شاء ويرضى إذا شاء ويحب إذا شاء، لو كان ذلك كذلك لاقتضى حلول الحوادث في ذات الله عز وجل، وبالتالي يكون هو سبحانه ماذا؟ محدثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلأجل ذلك قالوا لا بد من تأويل هذه الصفات وعدم إجرائها على ظاهرها، نحيلها ونردها إلى الصفة الذاتية. والجواب عن هذا طويل وله أوجه كثيرة، لكن يكفي رعاكم الله أن نقول هم في نظرهم وحكمهم كانوا ينظرون إلى المخلوقات، ولا شك أن الصفة تناسب الموصوف، فإذا كان الموصوف، إذا كانت الذات مخلوقة حادثة فصفتها ماذا؟ مثلها. والله عز وجل ليس بمخلوق، تعالى الله عن ذلك، الله هو الخالق. إذن فصفته تلائم ذاته تبارك وتعالى، وبالتالي فإنه لا يقال إن الله سبحانه وتعالى ثبوت الصفة الاختيارية في حقه يتنافى وأوليته أو يتنافى وقدمه، هذا من أبطل الباطل. أما كونه يتجدد له شيء مثل كونه يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، أو كونه ينزل إذا شاء كيف شاء، أو كونه يأتي إذا شاء كيف شاء، فهذا راجع إلى شيء يتعلق به سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. فالمشكلة كانت من ماذا؟ من القياس. أساس البلاء عند هؤلاء أنهم أهل مقايسة، يقيسون الغائب على الشاهد، يقيسون الخالق على المخلوق، وبالتالي وصلوا إلى هذا القدر فكانوا مشبهة. أما الله سبحانه وتعالى فلو تجدد له فعل فإن هذا لا يعني أنه حادث يعني مخلوق، أو أنه ليس أولا سبحانه وتعالى، هذا شيء متعلق بالله عز وجل. وإثبات الحدوث في أفعال الله عز وجل بمعنى التجدد ثابت في كتاب الله. الله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. إذن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام المعين، تكلم بقوله قل أعوذ برب الفلق بعد أن لم يكن متكلما به، وتكلم بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بعد أن لم يكن متكلما به. فهذا التجدد هذا ليس فيه إشكال أبدا، بل هذا هو الكمال، أن يفعل الفاعل بإرادته متى شاء. وهذا ما تشهد به الأدلة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين. متى يا جماعة؟ في الأزل. ها متى؟ إذ يبايعونك تحت الشجر، هناك في ذلك الوقت، إذ يبايعونك تحت الشجر، هذا كتاب الله، وهذا هو الكمال، وهذا لا يقتضي مشابهة الله للخلق أبدا، لأن الله عز وجل ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته، وينتهي الأمر. فالأساس كان من جهتي أنهم مشبهة، قاسوا الله على خلقه، ينتهي كل شيء بفهم هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. لعلنا نأخذ شيئا من الدقائق في يعني هذا السؤال عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، و ما يتعلق بعلاقته بالأشاعرة. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله له في نفوس المؤمنين قدر ومنزله ومكانه، والكل يشكر فعله حينما نصر الله عز وجل به هذا الدين وأنقذ به بيت المقدس من أيدي الكفار، هذا شيء لا يشك فيه. لكنه مع الأسف الشديد أيضا وقع في أمر عظيم، فإن التاريخ يشهد أنه كان من أعظم المناصرين للمذهب الأشعري، وبموجب السلطة والقوة التي كانت له نشر المذهب الأشعري في مصر والشام، ووصل أثر ذلك إلى المغرب والمشرق، فبنى المعاهد والمدارس وألزم الطلاب بحفظ منظومة في المذهب الأشعري، كان متحمسا لهذا، ونرجو الله عز وجل أن يغفر له ذلك، لعله ما تبين له الحق وظن أن هذا هو الحق. يعني الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار، الملوك حسناتهم كبار، ينفع الله عز وجل بأمر من أوامرهم التي ينصرون بها الحق أمة من الناس، وفي المقابل السيئة منهم ماذا؟ كبيرة، لأنها يتعدى أثرها. فهذا ما يتعلق بعلاقة صلاح الدين رحمه الله بالمذهب الأشعري. هذه كلها أشياء مرت بنا. هذا سؤال تعقيب على ما تكلمت عنه أمس حول صفاء الذهن، والسؤال يدور على هل كلامي يوحي بأن الإنسان يترك المشاغل أو الأعمال الوظيفية، يعني من إدارة ونحوها، ثم يشتغل الإنسان بطلب العلم؟ حمك الله. هذه الوظائف يا إخوة أمر ضروري في هذه الحياة، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فالأعمال شيء لا بد منه. والسلف رحمهم الله الذين كانوا أئمة في العلم، كان منهم التاجر، وكان منهم البائع، وكان منهم المزارع، كانوا يشتغلون أيضا. أنا يكفيني أن تستغل ما زاد على العمل الإداري في طلب العلم طلبا جادا، إن فعلت هذا كل يوم فأبشر، ستصل إن شاء الله إلى بويتك. هذا الوقت الزائد على الإدارة عن مهمات الحياة الضرورية، استغله في العلم وأبشر، خير كثير، سيبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه. سؤال عن الفرق بين القصاص، القصاص الذي يكون في موقف الحساب والقصاص الذي يكون في القنطرة. القنطرة جسر، والصحيح أن هذا الجسر الذي يوقف عليه المؤمنون الذين خلصوا من الصراط وخلصوا من الوقوع في النار، الصحيح أنه جسر مستقل وليس هو طرف الصراط. والفرق بينهما والعلم عند الله عز وجل أن موقف القصاص في مواقف الحساب وفي عرصات القيامة يترتب عليه دخول، أو قد يترتب عليه دخول النار. ويدل على هذا حديث المفلس، أتدرون ما المفلس؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانه: الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه، ثم إيش؟ طرح في النار. إذن قد يترتب على موقف القصاص دخول إيش؟ النار. أما بالنسبة للاقتصاص الذي في القنطرة فلا يترتب عليه دخول النار. لماذا؟ لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار. وفي رواية عند البخاري أيضا أنهم إذا خلصوا من الصراط. ولا يمكن أن يكون خلاص من النار ومن الصراط ثم يعاد الإنسان مرة أخرى، إذن لم يحصل خلاص، لم يحصل خلاص. ومعلوم عندك أن عصاة الموحدين كيف يعذبون في النار إن لم يشأ الله العفو عنهم، نسأل الله السلامة والعافية، كيف يدخل العاصي النار إذا شاء الله تعذيبه؟ من خلال السقوط من على الصراط، في أثناء مروره على الصراط ماذا؟ يسقط، تأخذه تلك الكلاليب والحسك الذي على طرفي أو على جنبتي الصراط، وهذا قد خلص من الصراط. إذن لا يترتب على موقف القصاص في القنطرة ماذا؟ دخول النار. وعلى كل حال موقف القصاص أقل مباحث القيامة دليلا وأقلها كلاما عند أهل العلم، لأن العمدة فيه على حديث واحد وهو حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، جاءت بعض الآثار الأخرى عن بعض السلف ولكنها قليلة ولا وليس فيها كثير يعني بحث. فموقف القنطرة من أقل المواقف أدلة وكلاما عند أهل العلم نظرا لعدم أو لقلة الأدلة فيه. بعض الأسئلة شوية غامضة علي. درست العلوم الشرعية من الصغر والحمد لله أولا وأخيرا، ولكن في العمل بعلمي إن الله سميع بصير مشقة على النفس، إذ تنفلت كثيرا، فما نصيحة فضيلتكم؟ والله ما فهمت المقصود. تنفلت أو تنقلت أو ها؟ هل يصلح أن يضاف إلى أسباب انتشار مذهب التأويل والتفويض بالإضافة إلى نسبتهما إلى أئمة وقوع بعض كبار المنتسبين إلى العلم فيهما؟ الجواب نعم، يعني من أعظم أسباب انتشار هذا المذهب التأويل والتفويض أنه قد وقع في هذين المذهبين علماء يشار إليهم بالبنان، هذا لا شك. الأشاعرة في بلادنا وإن أطبقوا على تطبيق أكثر الصفات، لعله يريد نفي أو تأويل، إلا أنهم يقررون حسب علمي في باب الإيمان أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. أرجو التعليق. أقول الحمد لله، والله يفرحنا أن يصوبوا أخطاءهم، هذا شيء حسن، ونتمنى أن يجتهدوا في تصحيح الأخطاء الأخرى، نتمنى هذا. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يمين هنا من اليمن والبركة، ويدل على هذا ما جاء عند الترمذي لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خير نبيه آدم عليه الصلاة والسلام أن يختار إحدى اليدين، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، يعني هذا من اليمن والفضل والشرف والبركة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح في قوله كلتا يديه يمين أن الشأن في يديه سبحانه وتعالى ليس كالشأن في يدي المخلوقين الذين الشمال أنقص من اليمين، أن الشمال ماذا؟ توصف بالنقص وتوصف بالدون بالنسبة لليمين. كلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين، يعني في الفضل واليمن والبركة، يمين من اليمن، فهذا الذي يفسر به. وإلا فلا شك أنهما يدان، إحداهما يمين بالنص والإجماع، والأخرى هل يقال شمال أو يقال اليد الأخرى؟ الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن يقال إنها اليد الأخرى، لأن حديث أو لفظ الشمال جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن حمزة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن الصحيح أن هذه الرواية بين كونها شاذة أو منكرة، بين كونها شاذة أو منكرة، لا أعلم حديثا صحيحا فيه وصف اليد الأخرى بالشمال. فالأسلم أن نقول إن إحداهما اليمين والأخرى اليد الأخرى، هذا أسلم. بالنسبة لرجوع الرازي والآمدي. أما الآمدي فما أعرف يعني شيئا يدل على هذا بالنسبة له. أما الرازي فالذي يظهر أنه في آخر أمره مال إلى الحيرة، مال إلى الحيرة. أما الرجوع إلى مذهب السلف فهذا يعني ليس بظاهر، والله تعالى أعلم، ليس بظاهر والله تعالى أعلم. بدي أسرع بس أخذ لي سؤال واحد لأن جاء الوقت بالنسبة للشيخ. بالنسبة للإمام الشافعي، لا شك أن الإمام الشافعي من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، وعقيدته في باب الأسماء والصفات كعقيدة إخوانه من علماء أهل السنة، لا فرق بينه وبينهم. أما كون العالم الفلاني ينتسب إلى الإمام الشافعي ثم يخالفه في العقيدة فهذا المشتكى فيه إلى الله عز وجل، وذلك أن أكثر أصحاب هذه المذاهب منتسبون فقهيا إلى الأئمة، ولكن الشبهة عندهم أنه يقول أنا أتبع الإمام في الفقه، يعني في العقيدة هناك منحة وفي الفقه هناك منحة، فأنا في الفقه على مذهب مالك، في الفقه على مذهب أبي حنيف، في الفقه على مذهب الشافعي، أما في العقيدة فهذا شيء آخر. المرجع فيه إلى إمام من أئمة الاعتقاد، إما الماتريدي، إما أبو الحسن الأشعري، إما تلاميذهما. وفي جانب آخر وهو السلوك، تجد أنه قد ينتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية، وهو يعلم أن الشافعي كان قبل هذه الطرق أصلا، لكن يقول هذا منحى آخر. الشافعي أتبعه في الفقه، وأبو الحسن في زعمهم أتبعه في العقيدة، والسلوك يكون رفاعيا، يكون نقشبنديا شاذليا إلى آخره. طيب والله إن الأسئلة بعضها في غاية الأهمية، ولكن الوقت يعني لا أقول أزف بل انتهى، والتحذير يعني قد وصلنا، لكني أقول ثم ماذا يا إخوة، ماذا بعد، بعد أن انتهينا من هذه الدراسة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة وفي ميزان حسنات المتكلم والسامع، ما المطلوب، ما الفائدة التي نجنيها بعد هذه الدراسة؟ أولاً أن تسأل الله عز وجل العافية، وهذا العلم من أسباب العافية من هذه الأهواء، كونك تسلم من هذا الهوى والمخالفة للحق لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه ثم التابعون وأتباعهم، هذه نعمة عظيمة. فالعلم سبب لسلامتك أنت أولا، ثم أمر ثان وهو أن تقدر نعمة الله عز وجل عليك حق قدرها. إذا رأيت هذه الأهواء حمدت الله وعرفت عظيم نعمته عليك، أي نعمة أعظم من نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. الأمر الثالث أن يورثنا هذا العلم الخوف، الخوف من الله عز وجل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيحمد الله العبد ثم يخاف، يخاف أن يسلب هذه النعمة بسبب ذنب من ذنوبه. الله عز وجل شكور، لا يجازيك على إحسانك بالإضلال حاشا وكلا، لكن قد يجازيك على انحرافك بأن يزيدك انحرافا. قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والله أركسهم بما كسبوا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وإذا رأى الإنسان المخالف فإنه يعود هذا عليه في قلبه بالخوف والوجل. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، فيخاف الإنسان ويوجل ويسأل الله عز وجل بضراعة وصدق أن يثبته على هذا النهج حتى يلقاه. الأمر الرابع يا إخوة النشاط في الدعوة إلى الله وبيان الحق والسعي في إنقاذ من شاء الله عز وجل إنقاذه من أولئك، حيث يدعو الإنسان ويبين بالحكمة والموعظة الحسنة من كان له قريب، من كان له صديق، زميل دراسة، زميل عمل، جار واقع في مثل هذه الأهواء، فإنه بالعلم والحكمة يبين الحق، إن كان إمام مسجد، خطيب جمعة، يبين بالأسلوب المناسب لعقول الناس أن ما هم عليه من هذا الإلحاد في آيات الله وأسمائه وصفاته نهج مخالف للحق، فلا بد من أثر لهذا العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود من هذه الدراسة أن يتفرغ الإنسان للكلام والتكفير، والتكفير ليس شأنك، دعه لمن هو أكبر منك، والعلماء حكموا بضلال الأشاعرة وتبديعهم ولم يحكموا بكفرهم، فيسعوا كما وسعهم. ليس مقصودنا من هذا، من هذه الدراسة هذا الأمر، إنما مقصودنا أن نعرف الحق فنلتزمه، ثم ندعو المخالفين له، لعل الله أن يفتح على قلوبهم وأن ينقذهم بسببك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وتوفيقا وهداية ورشادا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. أسأل الله عز وجل لكم السداد والتوفيق، وأن يجعلكم أئمة وهداة مهتدين، وأن يجعلكم للمتقين أئمة، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.